فلم يسأل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه له الشهادة، وكان يريدها أقصر طريق مضمون إلى جنة الخلد ورضوان الله رب العالمين. فلما لم يطلها ولم يتحصل عليها، أراد أن يعرف أمرا يوازيها بحيث يدخله الله رب العالمين الجنة إذا أتى به، فسأله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدله، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، في رواية فإنه لا عدل له. فكان يأخذ بهذا الأمر على الوجه المطلوب، وكان يديم الصيام إلا أن يكون ممنوعا عنه منهيا عن الإتيان به، فلا يرى في بيته في النهار دخان، كناية عن أنه لا يطبخ في بيته بالنهار شيء من طعام ولا يصنع، فإذا ما رؤي الدخان علم أن ضيفا قد غشاهم فهم يتهيئون له. وأخرج النسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم من طرق، وهو حديث صحيح، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني الليلة آتياني فأخذا بضبعي، والضبع من الإبط إلى نصف العضد من أعلى، قال فأخذ بضبعي فقال انطلق، فإذا أنا بجبل وعر فقال اصعد، قلت لا أطيقه، قال إنا سنسهله لك، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه؟ قال هذه عواء أهل النار، وإذا أنا بأقوام معلقين من عراقي بهم جمع عرقوم، وهو الوتر الغليظ الذي يكون على عقب قدم الإنسان، معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني الذين يعاجلون بالفطر قبل غروب الشمس من غير ما تحر لما هنالك من الميقات على الوجه الصحيح. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المرأى من مراء العذاب في البرزخ يكون لمن يتعجل بالإتيان بالفطر في شيء من نهار رمضان، فكيف بالذين يفطرون رمضان كله؟ فكيف بالذين يأتون بالفطر في النهار جميعه؟ وهؤلاء يقول فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه أخبر مع ما رأى من عذابهم وهم معلقون منتكسون هكذا، وقد علقوا من عراقيبهم وشققت أشداقهم تسيل أشداقهم دما، كما في قول ربنا جلت قدرته واشتعل الرأس شيبا، وكما في قوله جلت قدرته وفجرنا الأرض عيونا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسيل أشداقهم دما، فكأنما استحالت أشداقهم دماء تسيل، تسيل أشداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ وما هذا العذاب الواصب النازل على هؤلاء بهذه الصورة المروعة؟ فقيل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، يعني قبل تحلة فطرهم، يعني قبل أن يأتي الوقت الذي يحل لهم فيه أن يفطروا وهو غروب الشمس، فأصابوا قدرا من النهار ولو يسيرا فأفطروا فيه، ولم يأتوا فيه بالصيام على الوجه المطلوب عند رب العالمين، فكان هذا العذاب على هذا النحو في البرزخ إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، ثم وراء ذلك ما وراءه. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. فهذا اليوم يؤخذ منه هذا القدر، يصيب الآخذ المفرطة هذا العذاب في البرزخ، يدل على أن الحرمة العظيمة إذا انتهكت كان العقاب شديدا وكان الألم مريعا. وهكذا هي قاعدة من قواعد الشرع الأغر، أنه كلما عظمت الحرمات فانتهكت كانت العقوبات على انتهاك الحرمات أكبر وأجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على حرمة هذا الزمان عند الله تبارك وتعالى، وعلى أنه ينبغي ألا ينتهك. فإذا كان الآتي بالفطر على هذا النحو يتعجل ولا يتريث ولا يثبت، يأتي له هذا العذاب في البرزخ على هذا النحو. إذا كان ذلك كذلك في قدر يسير من زمان النهار، فكيف بالنهار جميعه؟ ففي هذا دلالة واضحة على شرف هذا الزمان، وعلى أن انتهاك حرمة هذا الزمان بأي صورة من صور الانتهاك يكون العقاب عليها شديدا، ويكون من أمر المؤاخذة على هذا الانتهاك ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. نعم، هو زمان شريف. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: لما لم تحجي معنا؟ فقالت: أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحان، حج على واحد منهما وابنه، يعني حج هو وابنه على واحد من الناضحين، والناضح البعير الذي يستقى عليه الماء يؤتى به من مظانه من الآبار وما أشبه. أبو فلان تعني زوجها، له ناضحان، حج وابنه على واحد منهما، وترك لنا الآخر نستقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه كحجة، وفي رواية: فإن عمرة فيه كحجة معي. فدل هذا على شرف هذا الزمان، وعلى أن الأعمال فيه تتضاعف أجورها، فهذا صريح جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد لها التعويض على ما فرط فيه من أمر الإتيان بالحج معه في حجة الوداع، لم يجد لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تأتي بالعمل الصالح في رمضان، فقال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه كحجة، يعني في الأجر لا في إسقاط الفرض، فهذا أمر مسلم واضح بذاته، وإنما في الثواب والمثوبة والأجر من الله رب العالمين. فإذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة فيه كحجة، يعني في الأجر، وفي رواية: كحجة معي. فمن اعتمر في رمضان فأتى بهذا النسك على النحو الصحيح الذي بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحصل على أجر حجة بمثوبتها تكون مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى أن الحجة تكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون عظيمة الأجر جدا، لأنها تكون منضبطة من حيث الأداء، بحيث لا يتجاوز الآتي بالنسك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا مما حده الله رب العالمين حدا لا يتجاوز، ولا يقع مفرطا بعيدا عن الغاية التي يتغياها بحجه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصيام على النحو الذي مر في حديث أبي أمامة، فجعل الصيام بإطلاقه سببا لتحصيل دخول الجنة في موازاة الشهادة التي طلبها أبو أمامة مرة ومرة ومرة، يقول: أدعو الله أن يرزقني الشهادة، يريد أن يعود إلى الله رب العالمين حميدا شهيدا، فلم يأذن الله رب العالمين بذلك، فطلب موازيا، فطلب بديلا، فآتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير بديل للشهادة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا عدل له. وكان سأل أمرا يدخل الجنة، ولا يخفاك أنه إنما سأل هذا السؤال بعد أن فاته تحصيل الشهادة، فكأنه يسأل ما يكون في الكفة موازيا لأمر الشهادة بالخلوص من النار والبراءة منها والدخول إلى الجنة، بل ومجاورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. فدله على الصيام بإطلاق كما مر ذكر ذلك في الحديث، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا مثل له. فكان يصوم تطوعا لله رب العالمين، بحيث لا يرد خان من أثر إعداد الطعام في بيته بالنهار إلا أن يغشاهم ضيف فيتهيئون له إكراما للضيف وإتيانا بحقه الواجب في عنق المسلم الموحد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فضم إلى هذه فيما دل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل عليه من أمر الصيام بإطلاق إلى الزمان الشريف الذي ينبغي ألا تنتهك حرمته. وفي حديث أبي أمامة: هؤلاء الذين علقوا من عراقيبهم شققت أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، هؤلاء ينتهكون حرمة النهار في رمضان، فهؤلاء يفطرون قبل تحلة صيامهم، قبل أن يأتي الزمان الذي فيه يحل للواحد منهم أن يأكل ويشرب وأن يأتي شهوته. فهؤلاء لما تعجلوا فانتهكوا حرمة قدر يسير من النهار الذي له الحرمة. كان هذا العذاب على هذا النحو الرعيب الرهيب الذي إذا تأمله المرء شيئا وجد في جسده له من القشعريرة، وفي قلبه له من الخوف والمهابة، وفي نفسه له من هذا الأمر الذي يدور دوران النار في الدماء، يجد الأمر الكثير الجليل لهذا العقاب والعذاب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جراء انتهاك حرمة شيء من نهار رمضان. فكيف بانتهاك حرمة اليوم جميعه؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أن انتهاك حرمة يوم الصيام ليس قاصرا على أن يفطر المرء أو أن يأتي شهوته فيه. ومعلوم أنه كل من أفطر بغير عذر فإنه مطالب بأن يظل ممسكا إلى تحلة الصوم عند الغروب، حتى وإن كان يومه قد فسد عليه، وهو مطالب بالقضاء أو بالكفارة على حسب ما انتهك به حرمة يوم الصيام. فهذا من العقاب لحرمة يوم الصيام، فجعل العلماء هذا الأمر قائما على هذا النحو: هذا يفطر بغير عذر، فإذا وقع إفطاره بغير عذر فهو مطالب بأن يظل ممسكا وأن يرى صائما وأن يعاقب بأن يظل على إمساكه وصيامه إلى الغروب، ثم مطالب بعد بأن يأتي بيوم ما كان يوم إن كان عليه القضاء، أو أن يأتي بستين يوما لكي يعوض هذا اليوم الذي قد انتهك كفارة لا مثوبة ولا أجر، ثم يأتي بيوم مكان اليوم قضاء فيجمع عليه القضاء والكفارة عند انتهاك حرمة يوم الصيام بالجماع الكامل كما هو معلوم عند أهل الفقه. وإذن فكلما تضاعفت الحرمات زادت العقوبات عند انتهاك تلك الحرمات، وهذا أمر مقرر في شريعة رب العالمين، ذكره الله رب العالمين في مواطن كثيرة من كتابه العزيز. يقول الله رب العالمين لنبيه الكريم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ووجه الله رب العالمين الخطاب إلى المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعلمه وحاشاه أنه إن ركن إليهم، بل إن كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا، فأتى بالكيدودة المقللة ولم يركن شيئا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة أي عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات أي عذابا مضاعفا بعد الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فدلت الآية بما هو ظاهر في هذا الأمر الشديد الذي جوبها به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه لم يحدث من ذلك شيء، بل لا يقع شيء من ذلك. لما رتب الله رب العالمين على هذا الأمر بكيدودة المقاربة والركون المقللة، كيدودة الركون المقلل، كدت تركن إليهم شيئا قليلا، كيدودة الركون المخللة، لو أنها وقعت من رسول الله وحاشاه لأذاقه الله ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والعلماء يقولون إن لولا امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، تقول قتلتك لولا أن صرخت، فامتنع القتل لوجود الصراخ، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء. وكذلك وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فامتنع الهم منه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما وجد البرهان، فلما رأى برهان ربه ووجد برهان ربه امتنع الهم أصلا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد همت به، والقراء المجيدون يفصلون بين همها وهمه، فعند قراءتهم يقرؤون هكذا: ولقد همت به، ثم يقفون: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهو لم يهم أصلا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لوجود هذا، امتنع ذلك لأن لولا حرف امتناع لوجود، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فكيدودة الركون المخللة ممتنعة أصلا لوجود التثبيت والربط على قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لعظم مكانته صلى الله عليه وسلم والارتفاع قامته عند ربه جل وعلا مقاما ومكانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رتب الله رب العالمين هذا العذاب الشديد في الحياة وبعد الممات مضاعفا لعظيم مكانته، ولأن ذلك لا ينبغي أن يتأتى منه أبدا، ولم يأتي منه شيء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه قاعدة من قواعد الشرع الأغر، بينها لنا ربنا رب العالمين في كتابه، وجعل شيئا كثيرا منصرفا إلى أصحاب المقامات العلية وعلى رأسهم خير البرية صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. لو امتناع لامتناع، فيمتنع الجواب لامتناع الشرط، ويقول ربنا جلت قدرته: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وحاشاه أن يكذب على ربه جل وعلا لأخذنا منه باليمين، لأن القاتل إذا أراد أن يوقع القتل في قفا المقتول من غير أن يكفحه وأن يواجهه بالسيف أخذ بيسراه، فيقع الضرب حينئذ على قفاه. وأما إذا ما أراد أن يجعل الضرب واقعا على رقبته من أمام أخذ بيمينه، وحينئذ يكون المصبور الذي يقتل صبرا يكون ناظرا إلى السيف والسيف يكفحه والسيف ينزل تحت عينيه على رقبته. لأخذنا منه باليمين، يدلنا ربنا جلت قدرته على أن النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم مقامه عند ربه جل وعلا لا يتأتى منه شيء من ذلك، ولو تأتى ولم يتأتى ولم يتأت، بل هو معصوم من ذلك جميعه. لو كان ذلك كذلك لكان العقاب على هذا النحو. هي قاعدة من قواعد الشرع الأجل، جعلها الله رب العالمين قائمة لعظمته وارتفاع قدره من يأتي بالذنب، وحينئذ تعظم العقوبة. فليس العالم كالجاهل عند المؤاخذة، وليس العالم كالجاهل عند انتهاك الحرمات، وليس قارئ القرآن وحامله كالذي لا يحمل منه آية أو الذي ليس له بحامل. فإن الله رب العالمين يجعل العذاب مضاعفا كما جعل القدر والمقام عاليا، وهذه قاعدة من القواعد تجد شواهدها في كتاب الله رب العالمين مبثوثة. الله رب العالمين حذر أمهات المؤمنين أنهن إن أتين بفاحشة مبينة يضاعف لهن العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا؟ لعظيم مقامهن عند الله رب العالمين ولشرف مكانهن عند النبي الأمين. ومن يخلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فلما كانت الواحدة من أمهات المؤمنين ليست في هيئتها وليست في حقيقتها وليست في مقامها وليست في مكانها كآحاد النساء، فإن العقوبة عند وقوع الذنب تكون مضاعفة، كما أن الأجر عندما يأتي العمل الصالح يكون مضاعفا. فهذا بهذا، فكلما رفع الله رب العالمين القدر فانتهكت الحرمات ممن رفع الله رب العالمين قدره كان العقاب وكان العذاب مضاعفا، كما بين لنا ربنا جلت قدرته مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع أمهات المؤمنين. وحذر الله رب العالمين الأمة موبخا أمة سلفت وسبقت ليعلم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينبغي عليها. فقال جلت قدرته: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي هذا التوبيخ كما ترى دلالة على أن من أمر بالمعروف ولم يأتمر به ومن نهى عن المنكر ولم ينتهي عنه فإنه لا عقل له، لأن قول الله رب العالمين بعقب هذا الذي ذكر من أمر المخالفة يقول ربنا فيه: أفلا تعقلون، يعني أنتم لستم بذوي عقول وإنما غابت عنكم عقولكم، ولو كانت لكم عقول لرفعتكم في هذا المقام، فما أمرتم ولم تأتمروا وما نهيتم ولم تنتهوا وإنما كنتم كحال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان الخطاب موجها لغيرنا من الأمم إلا أنه بفحواه وبمعناه وبالأمر فيه بالزجر والوعظ والتنفير قائم إلى يوم الدين إلى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وإن كان الرجل عليه أن يأمر بالمعروف فهذا واجب، وعليه أن يأتمر به وهذا واجب آخر، وليس معنى أنه لا يأتمر بالمعروف ألا يأمر بالمعروف، فهذا واجب وهذا واجب. وعلى المرء المسلم أن ينهى عن المنكر وعليه أن ينتهي عن المنكر، فهذا واجب وهذا واجب. فإذا كان آمرا بالمعروف غير مؤتمر به فإن التوبيخ يشمله، فقصر في واجب. وليس معنى أنه لا يأتمر بالمعروف الذي يأمر به أنه لا يلزمه أن يأمر بالمعروف، بل عليه أن يأمر بالمعروف وإن لم يأتمر به، وعليه أن ينهى عن المنكر وإن لم ينتهي عنه، فهذا واجب وهذا واجب. ولذلك قال مالك رحمة الله عليه لمن قال له إن الرجل لا يأمر بالمعروف إلا إذا كان مؤتمرا به، فقال ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ يعني لو ألزمت الناس بذلك فلن يأمر أحد بمعروف ولن ينهى أحد عن منكر. ومن الذي ليس فيه شيء؟ لقد ذهب المعصوم إلى ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه قاعدة من قواعد الشرع الأغر، وهي أنه كلما زادت الحرمات فانتهكت، كانت العقوبات على انتهاك الحرمات أكبر وأجل وأشد وأفظع وأعظم. فعلى الإنسان أن يراعي حرمات الله رب العالمين وأن يعظم شعائر الله رب العالمين. وهذا نهار رمضان معظم مقدر عند الله رب العالمين لما جعل الله رب العالمين له من الحرمة. ولذلك جعل الله رب العالمين الآتي بالأمر المأمور به على وجهه في هذا النهار متحصلا على أجر لا يعلمه إلا العزيز الغفار، الصوم لي وأنا أجزي به. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الصيام لله رب العالمين بإضافة التشريف، مع أن الأعمال كلها للعباد لا ينال الله تبارك وتعالى منها شيء، وإنما أضاف الله رب العالمين الصيام إلى نفسه للدلالة على شرفه وعظيم قدره، فقال الصوم لي وأنا أجزي به. فكان الجزاء هاهنا مما لا حد له، لأن الله رب العالمين لم يجعل له حدا محدودا، فهو عطاء بلا حدود من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فهذه الحرمات القائمة في نهار رمضان ينبغي ألا تنتهك، لأن انتهاكها في نهار رمضان أجل وأعظم وأفظع إثما وذنبا عند الله رب العالمين من انتهاكها في غير نهار رمضان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بعدم الرفث، وإن كان العبد مأمورا بعدم الرفث في جميع أحواله ومقاماته وحالاته وأزمانه، ولكن في نهار رمضان لا يرفث الإنسان ولا يصخب، بمعنى أنه لا يصيح ويزعق ويظل النهار كذلك في مثل هذا الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني ولا يستفز هائجا بالسفه، لأن الذي يتأتى منه السفه والجهل والطيش والنزق. ليس لله تبارك وتعالى حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، وهو السفه والنزق والطيش والخفة وعدم التأني والتريث وعدم التؤدة، من كان كذلك جاهلا في نهار رمضان فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تنظر إلى هذه الحرمة لنهار رمضان كيف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم محوطة بسياج متين، أن تخترق وأن تنتهك بأي صورة من صور الانتهاك. إذا تكلم الإنسان بالزور أو كان طياشا صخابا نزقا خفيفا غير مستقر، فإن الله رب العالمين ليس بحاجة إلى طعامه وشرابه، والله رب العالمين غني عن إمساكه وعن تعذيبه نفسه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا الزمان الشريف محوطا بهذا السياج المتين من تلك الأمور النفسانية التي ينبغي أن تراعى، من أن يرى السمت الصالح على الرجل الصائم ويرى عليه ذلك في نهار رمضان، لأنه آخذ بأمر النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما عليه الناس في ضد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهم منتهكون للحرمة، والحرمة عظيمة جدا، وكلما عظمت الحرمات فانتهكت كانت العقوبات عليها أفظع وأشد، وكانت العقوبات عليها أفظع وأجل وأشد من العقوبات عند عدم انتهاك الحرمات. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من الصائمين صياما حقيقيا، وأن يقبل منا ذلك إنه على كل شيء قدير، وأن يؤدبنا بآداب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل صغير وكبير وفي ظواهر أمورنا وبواطنها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من قواعد الشرع أن الله تبارك وتعالى جعل زمانا يشرف زمانا، ومكانا يفضل مكانا، وإنسانا يفوت إنسانا. وجعل الله رب العالمين لشرف الزمان والمكان والإنسان قدرا محفوظا، بحيث ينبغي أن يراعى هذا القدر المحفوظ في كل صغير وكبير. جعل الله رب العالمين مكانا شريفا يشرف غيره من الأماكن، حرما آمنا. وجعل الله رب العالمين زمانا شريفا كالأشهر الحرم، لا يجوز فيها القتال، وإن كان كثير من العلماء قد قالوا إن عدم جواز القتال في الأشهر الحرم قد نسخ بالأمر بقتال المشركين في كل مكان، ولكن العلماء على أن ذلك إنما يكون في قتال البدء لا في قتال الدفع، فقتال الدفع في كل زمان لا ينبغي أن يعوق زمان قتال الدفع أبدا، وأما قتال البدء فإن الأشهر الحرم معظمة عند الله رب العالمين وذوات قدر لديه جلت قدرته، فيجعل الله رب العالمين زمانا شريفا، ويجعل الله رب العالمين العمل في الزمان الشريف مضاعف الأجر. فيوم عرفة، فإن من أتى بالصيام في يوم عرفة عند اجتماع الحجيج على الصعيد وعند اللجئ بالافتقار إلى رب الأرض والسماوات العلى، جعل الآتي بالصيام في يوم عرفة مغفورا له ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمان شريف نجى الله رب العالمين فيه موسى من الغرق، وأهلك الله رب العالمين فيه عدوه وملأه، فكان موسى بعد ذلك يصومه شكرا لله رب العالمين على النعمة. يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للعمل الصالح في ذلك الزمان الشريف من الأجر ما يكفر الله رب العالمين به ذنوب سنة مضت في يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على عظيم قدر المكان، ووضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلاة في الحرم الآمن المطمئن بمئة ألف صلاة، فهذا مكان شريف وينبغي ألا تنتهك حرمته. وهو كذلك، فإن الله رب العالمين جعل توجه الإرادة مجرد توجه الإرادة بالإلحاد بظلم فيه. رتب على ذلك من العذاب ما هو مفضع بحق، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لعظيم قدر المكان، ولتضاعف المثوبة فيه، ولتنزل الرحمات والبركات بجوانبه وعلى سوائه، كان انتهاك الحرمة، حرمة المكان، مستوجبا لهذا العذاب الشديد الأليم كما بين رب العالمين. ومن يرد فيه، أي في الحرم الآمن المطمئن، بإلحاد بظلم، فمجرد توجه الإرادة بالإتيان بالأمر الذي لا يجمل فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فحرمة المكان كما ترى ظاهرة، بل إن الله رب العالمين جعل حرمة المكان منسرحة إلى بعيد، فليس في الحرم بمعنى الحرم بما يتأتى فيه من الصلاة، وإنما الحرم على امتداد، الحرم على امتداده يمنع صيد الصائد فيه، ولا يجوز ولا يحل أن يروع فيه طيرا ولا ظبيا ولا شيئا يصاد، بل لا يجوز فيه أن يروع نباتا ولا أن ينقل حجرا منه إلى خارجه، كل ذلك لعظم وحرمة المكان. فلما عظمت حرمة المكان على هذا النحو كان انتهاكها مستوجبا للعقوبة الشديدة، فبمجرد توجه الإرادة للإلحاد بظلم في الحرم الآمن يتأتى العذاب الأليم. انتهاك حرمة الزمان التي ثابتة له في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تستوجب أليم العقاب، وانتهاك حرمة المكان الثابتة له في كتاب الله أو على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستوجبة لأليم العقاب. وكلما عظم قدر المرء وارتفعت قيمته فانتهك الحرمة، فإنه يكون آتيا بأمر يستوجب عقابا مضاعفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوق الدليل إثر الدليل من أجل أن يتتابع الناس على النظر في مثل هذا الأمر، حتى لا ينتهكوا حرمات الله، وحتى لا يعتدوا على شعائر الله، وقد أمروا بأن يعظموا حرمات الله رب العالمين فانتهكوها. شعائر الله رب العالمين ظاهرة، ينبغي أن تعظم وأن تقدر وأن تحترم، أزمنة وأمكنة ومشاعر، كل ذلك ينبغي أن يكون واضحا من أجل أن يحصل المسلمون الخير دنيا وآخرة. وأما ألا تكون الحدود واضحة، وأما أن تكون الحدود منبهمة، وأن يكون الإنسان سائرا في الحياة غير معظم لشعائر الله، فإن هذه الأمة لا تفلح حينئذ أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الصحيحين عن الحب بن الحب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، يخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله رب العالمين، ولا يعلمها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بتعليمه إياها من لدن ربه جل وعلا علام الغيوب وستير العيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتابه، والأقتاب جمع قتب، يعني تخرج مصارينه من دبره مندفعة مندلقة كما يوحي بذلك الفعل الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوصف الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار تندلق أقتابه، أي تخرج مصارينه من دبره مندفعة مندلقة جميعا، لا يخرج منها بعض ويبقى في بطنه بعض، وإنما تندلق أقتابه هكذا على سبيل الفجأة بسرعة الحدوث مع اشتمال الحدوث للمصارين لتلك الأقتاب جميعها. يقول: صلى الله عليه وسلم يدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، صار ملهاة لأهل النار عما هم فيه من المأساة. فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. لما لم يعظم حرمات الله رب العالمين فأمر بالمعروف ولم يأتمر به، ونهى عن المنكر ولم ينتهي عنه، فكان كالمستهزئ بأوامر الله رب العالمين، كان كالذي يستهزئ بشرع الله رب العالمين. عوقب على انتهاك الحرمات على هذا النحو بهذا العقاب الأليم الذي كأنه مسلاة وملهاة لأهل النار عما هم فيه من المأساة. فيجتمع عليه أهل النار، وإنه لأمر مفضع حقا، وإنه لأمر لشاد للانتباه حقا، لأن هذا تندلق أقتابه يدور بها، وقد جعل من فخذيه مع ساقيه مثل الزاوية القائمة بهذه وهذه، لكي يعطي لنفسه الفرصة كي يدور حول من دلق من أقتابه، فكان هنالك باديا خارجا. ثم إنه لا يدور بأقتابه كما يدور الحمار برحاه في تلك الدائرة التي لا تنتهي، لأنه لا بداية لها ولا منتهى، ما يزال كذلك دائرا بأقتابه بمصارمه التي اندلقت من بطنه حتى يجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان، ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فأنت أحق بأن تكون ناجيا، وأنت أحق بأن تكون عن النار مبعدا، فما الذي أتى بك؟ وما الذي جعلك على هذا النحو الذي يجتمع أهل النار لكي يبصروه، لكي يتفرجوا عليه، فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. انتهاك حرمات الله رب العالمين. من كان عظيم القدر بالعلم بحمل كتاب الله رب العالمين فينبغي أن يظهر ذلك عليه في سكونه وتخشعه، وفي لفظه وصمته، وفي حركته وسكونه، وفي كل ما يأتي ويدعو من أوامر تمس الحياة بجملتها وتمس الشريعة بخصوصها. من آتاه الله رب العالمين علما، من حمله الله رب العالمين كتابا، من تفضل الله رب العالمين عليه بفضل، فينبغي أن يكون معظما لحرمات الله رب العالمين. فإن انتهك حرمات الله رب العالمين كانت العقوبة على انتهاك الحرمات أكبر وأعظم وأفظع وأجل من العقوبة على غير ذلك مما لا يتعلق بانتهاك الحرمات. وكلما عظمت الحرمة عند الله رب العالمين كان انتهاكها مستوجبا لأليم العقاب وشديد العذاب. وهذا الزمان الشريف الذي جعل الله رب العالمين فيه من البركات ما يعلم الجمع ممن ضم مجلسنا، مما جعل الله رب العالمين فيه من البركات، ومما جعل الله رب العالمين فيه من الرحمات، حتى إن الصائم لا يأخذ الدعوة المستجابة يفوز بها عند فطره، وحتى إن الله تبارك وتعالى لا يجعل عند الفطر في كل ليلة عتقاء من النار لمن كانوا آخذين بالأمر عزيمة لا ترخص فيها، لا يأخذون برخصة تحيط بعزيمة يجعلونها جانبا، وإنما يأخذون الكتاب بقوة، ويأخذون الأمر بجد واجتهاد. لله رب العالمين عند كل فطر عتقاء من النار، ويجعل الله رب العالمين فيه من النفحات والبركات ما ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حرمات تعقبها حرمات، فينبغي ألا تنتهك. وإن الحرمة لمحيطة بالليل والنهار على سواء، فلا ينبغي أن تنتهك حرمة الليل في رمضان. فليس معنى الإذن بالإفطار عند الغروب أن تنطلق الشهوات من عقابيلها، وأن تنطلق النزوات من قيودها وأرسانها، حاشا وكلا، بل هو تقوٍ على قيام لله رب العالمين في جوف الليل. فينبغي أن تعظم حرمات الشهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهذا الزمان الشريف من تضاعف ما فيه من أمور العبادة ما هو موصوف معروف في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصوم النبي صلى الله عليه وسلم بصوم الجوارح وبصوم اللسان وبصوم القلب عن كل خاطر، والنبي صلى الله عليه وسلم له المقام المنيف وله المقام الشريف صلى الله عليه وسلم، ويجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه للقرآن المحل الأسنى، ويتدارسه مع جبريل عليه السلام، وكذلك يجعل فيه للجود المحل الأعلى، فيكون أجود بالعطاء من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا زمان شريف له حرمة عند الله رب العالمين في الصباح وفي المساء وما بين ذلك نهارا وليلة. هذا زمان شريف يضاعف الله رب العالمين فيه العطاء، ويجزل الله رب العالمين فيه المثوبة والخير للطائعين المخبتين. لما كان كذلك كان انتهاك حرمته كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، وهؤلاء لم يكونوا مفطرين عامة النهار، وإنما كانوا صائمين، وهو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، فيجترئون على انتهاك حرمة قدر يسير من نهار رمضان، فكيف بالذين ينتهكون النهار والليل كله ولا يرعون في ذلك حرمة لزمان ولا حرمة لمكان ولا حرمة لإنسان، بل يجاهرون الله رب العالمين بالعظائم، ويأتون من الموبقات في رمضان ليلا ونهارا ما لا يأتون به من الموبقات في عامة العام. فأي هزل هذا يحيط بشعيرة من شعائر الله رب العالمين وبركن من أركان دين الإسلام العظيم؟ أيكون المرء آتيا بركن من أركان الإسلام العظيم وهو منتهك لحرمة هذا الركن على هذا النحو؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لنا أن الرجل الذي يذهب يسيء صلاته لا صلاة له، لم يصلي، وأن الرجل الذي لا يمسك عن الخنا والفحشاء والذي لا يلم لسانه وقد أطلقه كالوحش الكاسر رفثا ووقوعا بولوغ في أعراض المسلمين وكذبا وغيبة ونميمة، الذي يفعل ذلك ليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من سهره إلا التعب والنصب. فلأي شيء كان ذلك؟ لانتهاك حرمة الزمان. ينبغي أن تراعى حرمة الزمان وأن تعظم شعائر الله رب العالمين، وهذا من أكبر شعائر الله رب العالمين. هذا الصيام من أركان دين الإسلام على هذا النحو المفروض، فينبغي أن يعظم من جميع خواطر السوء، فضلا عن التلفظ بكلام السوء، فضلا عن اجتراح ما يتأتى من الجوارح هكا حرمات هذا الزمان الشريف نهارا وليلا. ولا فرق هنالك، لأن الله رب العالمين جعل الزمان الشريف محطة للإتيان بكل ما هو محبوب عند الله رب العالمين، فجعل للنهار عملا وجعل لليل فيه عملا، وضم هذا إلى هذا من أجل أن يخلص المرء بعد ذلك، وقد غفر الله رب العالمين ما كان من ذنوب وما كان من آثام وعيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي جاءه فيه جبريل فرقي المنبر فقال ورغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين، فدعا جبريل وأمن الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. على أي شيء؟ على أن العبد إذا خرج من رمضان غير مغفور له فمدعو عليه بالذل رغم أنفه، هو من الرغام وهو التراب، أن يأتي أشرف ما فيه وما يشمخ به كبرا وعزا، أن يجعل ذلك في التراب مذلة وذلا وهوانا. الذي يدعو جبريل والذي يؤمن الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو دعاء مستجاب حتم أن يستجاب. على الله رب العالمين أن يستجيب لهذا الدعاء الشريف من جبريل عليه السلام وما أتى به من عند نفسه، ثم بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم. كل خارج من رمضان وهو غير مغفور له مدعو عليه بالذل إلى قابل، ضاعت الفرصة على المسكين وسيظل في مذلته وصغاره وهوانه، لا يجد كرامة في العام ولا عزة، وإنما تتواتر عليه أسباب المذلة حتى تأتيه الفرصة إن عاش في قابل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجاء فقال رغم أنف عبد إن سلق عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين، فكان ذلك كذلك. فعلى الذين يأتون بأسباب المذلة لأنفسهم إلى قابل أن يرعوي الواحد منهم وأن يكف وأن يعظم هذا الزمان بحرمة الله رب العالمين، فهم ساعون في ضد مصلحتهم غير آخذين بما يصلحهم الله رب العالمين به. كل من لم يأتي بأسباب المغفرة فيخرج غير مغفور له من رمضان مدعو عليه بالذل والهوان والمذلة والحطة إلى أن يأتي العام الذي يلي برمضان، وهيهات هيهات، فمن ذا الذي يعلم أن يؤتى فرصة أخرى؟ لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. فعظموا حرمات الله عباد الله، وعظموا شعائر الله عباد الله، وهذا زمان عظيم فيه من حرمات الله رب العالمين ما فيه. فصوموا بقلوبكم، صوموا بجوارحكم، صوموا بأفواهكم، صوموا عن الخنا، وصوموا عن الرفث، وصوموا عن الجهل وعن الطيش والنزق، صوموا عن الخواطر، خواطر السوء التي تجول في القلوب فتفسد القلوب على أصحابها. صوموا عباد الله كما ينبغي أن تصوموا، والله رب العالمين نسأل أن يتقبل منا بعد أن يوفقنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وبيض وجوهنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، وجميع سخطك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك. و

نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق. اللهم أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالب سترت على ما لا يرضيك. يا ستير العيوب استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، واجعلنا من عتقائك من النار. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اكتب لنا البراءة من النار. يا عزيز ويا غفار احسن ختامنا، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاه.